الحمد لله على إكرامه إيانا برسالة النبي الخاتم الحاوي للفضائل والفوائض والمكارم صفوة الله من بني هاشم سيد الأولين والآخرين وأكرم الخلق على الله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل نفس وحال وحين، وعلى آله وأهل بيته الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى من صدق في اتباعهم على ممر السنين إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولقد تذاكرنا في سيرة الأمين المامون خروجه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، الغزوة الأخيرة في وقت الصيف وشدة الحر، وحين بدت الثمار تثمر في المدينة المنورة، وبدأ الخريف يتحضر لأهله ويتيسر حصوله، وحين يحب الناس الجلوس في ديارهم وعند أهليهم، فكانت محل اختبار وامتحان وتمييز للناس وتقويم للأساس، فبدأ ما بدأ من استجابة الصادقين والموقنين كأمثال الصديق والفاروق وعثمان الشهيد وأولئك المتبادرون لامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرح به، لا ينازلهم في ذلك حرج، مسلمين تسليما، محكمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمورهم، حتى نساؤهم أرسلن ما في وسعهن أن يرسلنه لتجهيز الجيش كما سمعنا، فهي قلوب لم يخالطها تردد ولم ينازلها شيء من الفتور ولا من التشكك ولا من التخلف. ووصل حكم البشرية إلى أفراد من أهل الإيمان فتراخوا وتأخروا ثم لحقوا، ولم يتمادى التأخر بأحد من أهل الإيمان إلا بالثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يقولون نرحل غدا، نرحل الصباح، نرحل المساء، نرحل، فلما رحلوا حتى انتهى عليهم فرصة اللحوق برسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن المنافقين كانوا سريعي الاعتذار وكانوا مختلقين للأعذار، يقولون بالكذب ما يظنون أنهم به يخادعون رسول الله، وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وجماعة منهم تحدثوا عما وسط ضمائرهم من خوف غير الله، فقالوا أن أذهب لن يقاتل الروم، إن لنخافهم ونحن في منازلنا وديارنا في المدينة، فكيف نذهب نتصادم معهم؟ وكان هذه طريقة تفكير نفاقي لا يزال ينتاب بعض النفوس إلى اليوم، والعياذ بالله تبارك وتعالى، من ظن أن القوة بيد غير الله وأن العظمة لشيء غير الله سبحانه وتعالى. وقديما حدثنا الله عن الصادقين من الذين خرجوا مع سيدنا طالوت يقاتلون في سبيل الله، وقال قائل منهم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال ربنا، قال الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فكانوا على المنهاج القويم، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. يقول الله: ولي حكمة في تسيير الخلق بقواهم الحسية والمعنوية والمادية والعسكرية والفكرية، فأرتب بينهم ذا بذا وذا بذا وذا إلى ذا وذا إلى ذا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. سبحان المسير والمدبر جل جلاله وتعالى في علاه. بل إن جماعة من المنافقين ظنوا وتحدثوا أن رسول الله لن يرجع أصلا، وأن خروجه هذا خلاص موت إلى الأبد، والعاد يرجع هو لأصحابه، وحدثوا أنفسهم ألا يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم من تكلم منهم بما تكلم، وفضح من فضح منهم على لسان القرآن الكريم. في أثناء تهيئه صلى الله عليه وسلم وخروجه إلى تبوك، جاء جماعة كانوا قد بنوا مسجدا، وهم من المنافقين أيضا، ومع ذلك بنوا مسجدا، وقد بين الله تعالى نواياهم ومقاصدهم ودوافعهم التي دفعتهم إلى بناء هذا المسجد في القرآن العزيز. وهذا يضع لنا ميزانا نعرف به الفوارق في الأمور بين الناس من حيث المقاصد والنوايا والإرادات، أما الأشكال فقد تتفق وقد تكون واحدة، مساجد مساجد، مسجد ومسجد، مدرسة ومدرسة، لكن لا عبرة بهذا الشكل. القصد والنية والمراد والغرض وحال الذين فيه وحال القائمين عليه كيف هو، هذا الذي بينته لنا الآيات. فهؤلاء جاءوا إلى نبينا يقولون: يا رسول الله، بنينا مسجدا، لماذا؟ صلحوا حقهم الدعايات والشعارات، شيه لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة، هرج من شان يصعب عليهم يجون إلى مسجدك ويجون مسجدنا، فعندنا أنا قريب شفت البهرجة وإظهار المقاصد الحسنة وما هي في قلوبه. إن بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة، أنحب أن تدين تصلي فيه بركة، وهم يكذبون به في بواطنهم، ولكن شانوا أهل الأغراض القصيرة الفانية أنهم يجارون الناس على التيار الذي يجري بين الناس للتوصل إلى أغراضهم بأي وسيلة ولو بالكذب، فجاءوا يكذبون ويعلمون أن الناس إذا جاء رسول الله إلى مسجدهم فصلى فيه سيصدقونهم وسيتمكنون من تنفيذ حيلهم ومكرهم ومقاصدهم الخبيثة في المسجد. فلما طلبوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا من سيرته وسنته أن يعاملهم بالظاهر ويكل سرائرهم إلى الله حتى يأتيه وحي في التصرف في شيء معين صريح، وإلا فهذا حاله، وهذا مسلكه الكريم القويم الذي يجب أن يسلكه الناس من بعده. فلم يعد بيننا الآن وحي قرآن ينزل على أحد ليخرج فيه من الظاهر إلى أن يحكم أمرا باطنا، فالأمر فيه لله من قبل ومن بعد. وكان في هذا المسلك القويم العظيم الذي كان يسلكه عليه أفضل الصلاة والتسليم أن جاءه بعض الذين كانوا في النفاق فتداركه الله وأراد إنقاذه، فجاء إلى رسول الله قال: يا رسول الله، الإسلام والإيمان ها هنا، أشار إلى لسانه، قال: والنفاق والتكذيب ها هنا، أشار إلى قلبه، وأنه لا يذكر الله إلا قليلا، وأنه فجاء تائبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد تحقيق الإيمان. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأمسك بلسانه ودعا له ووضع يده على صدره وامتلأ إيمان، وقال: يا رسول الله، كنت أجلس أنا وعدد من المنافقين نرتب الترتيبات لإيذائك ولمضادتك ولتنفيري من دينك، فإن أحببت دللتك عليهم وجئت بهم إليك. قال: لا لا، ولكن من جاءنا منهم كما جئتنا استغفرنا له ومن أبى فحسبهم الله. حلو. أمرهم إليه، هكذا هديه صلى الله عليه وسلم. فجاءوا هؤلاء المنافقون وقالوا عندنا المسجد، تفضل نريدك تدخل بركة، صلي في مسجدنا نصلي وراك، نحن بنينا لمقاصد حسنة لذي العلة وذي الحاجة ولليلة المطيرة. قال صلى الله عليه وسلم إن في شغل السفر، لأن نحن خارجون للغزوة وللجهاد، وإذا انصرفنا ورجعنا نكون لهم إن شاء الله. فأخرهم إلى الرجعة عليه الصلاة والسلام، وما رجع إلا والوحي نزل عليه فهدم المسجد كما سيأتي في خبر رجوعه عليه الصلاة والسلام. أليست العبرة بالأشكال ولا الظواهر ولا الصور ولا المسميات، لكنها مقاصد نيات ووجهات وإرادات وسرائر وقلوب يقوم الأمر والشان عليها دنيا وآخرة. ولا مجال لمغالطة علام الغيوب، ومن خدع إنما يخادع نفسه، ومن غش إنما يغش نفسه. وفي خروجه استخلف على المدينة سيدنا علي بن أبي طالب، واستخلفه استخلافا خاصا على أهله، نسائه وأسرته ومن يليه ومواليه ومن يليه. وليا علي أخلفني في أهلي واضرب وخذ وعد وأعطي. ودعا نساءه أمهات المؤمنين، اسمعنا لعلي وأطعه فهو خليفتي فيكم صلى الله عليه وصحبه وسلم. واستعد كما تقدم معنا في الدرس الماضي للخروج، وخرج عليه الصلاة والسلام. وأرجف المنافقون في المدينة، ما سمعت أنهم يكذبون ويتخلفون ويتعذرون، وعادهم يظنون الظنون يقولون ما بيرجع النبي محمد وبيأسر وشي من الكلام، وما كفى هذا وإرجاف على سيدنا علي، ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منهم. يريدون أن يمسوه في أقرب الناس إليه وأحبهم إليه وعزهم عليه. قديما قد تكلموا على السيدة أم المؤمنين، ولما انتشرت بلبلتهم وقرقرتهم هذه أخذ علي سلاحه وخرج يلحق النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف قريبا من الثنية، ثنية الوداع التي هي على طريق الشام. فجاء إليه وقال يقولون كذا يا رسول الله، قال كذبوه، ولكني خلفتك لما تركت وراي أماء كبيرة أستأمنك أنت عليها دون سواك، فارجع فخلفني في أهلي وأهلك في المدينة وأهلها، أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، أنا قد آخيتك وجعلت الأخوة الخاصة بين المهاجري وأنصاري، وجيتني تقول لي وأنا ما جعلت لي أخ، قلت لك أنا أخوك، واليوم أستخلفك على خاصتي وأهلي وعلى بلدي كما استخلف هارون موسى هارون عندما خرج ليكلم ربه، وقال موسى لأخي هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى أخ وخليفة صاحب وداد ومحبة وقربة ومنزل؟ إيش تريد بإرجاف هؤلاء وكلامهم؟ لا تتأثر به، تركه. ما أصبره صلى الله عليه وسلم، وما أحلمه، وما أشد ما قاس على ظهر الأرض، قال بلى يا رسول الله رضيت. من بيقول يقول، من بيتكلم يشبع بكلامه بعد هذه المنزلة ممن ختم الله به رسله صلى الله عليه وسلم. قال يقول للراوي حتى فلما قال له هذا الكلام وخاطبه بهذا الخطاب رجع مسرعا، حتى يقول الراوي كأني أنظر إلى غبار قدميه يسطع، عاد إلى المدينة حيث استخلفه مشرف المدينة ومنور المدينة. ولقد كانت المدينة لا يظهر عليها الخصوصية ولا المزية حتى جاءها خير البرية، واستتر كل ما خبأ الله لها من الخير حتى جاء نبي الخير. وكانت وبيئة، ومن نزلها نازلته الحمى، فحلها سيد الوجود، فسارت هنيئة مريئة، وصارت شفاء حتى غبارها، وغبار المدينة صار شفاء من الجذام، ونقلت حماها إلى الجحفة. بعد أن نازل المهاجرين الأوائل نصيب من حماه، فدعا صلى الله عليه وسلم، وبعد الدعوة أخبر، ورأى بعض الصحابة بعض المرائي في ما انتقل إلى الجحفة، فأول صلى الله عليه وسلم أنه الوباء الذي في المدينة انتقل إلى الجحفة، وأخبر قال جاءتني الحمى تستأذنني، فأمرتها بالجحفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فصارت منورة بالنور، بدر البدور نبيكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عاد سيدنا علي للمدينة، وانطلق الرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الجيش، وأرفد سيدنا علي لمساعدته في الأمور محمد بن مسلم الأنصاري، قالوا كن معه الله، وأمر صلى الله عليه وسلم الجيش معه أن يستكثروا من النعال، وقال إن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا، قالوا نصف الركوب، لأنه فيهم كثير حفاة بلا نعال يمشون في الحار في الصيف في الصحراء في الرمال في الأحجار، إيش هذا الجهاد؟ إيش هذا الصدق؟ ما شفتنا احنا، قلنا احنا قوم المكيفات اذا انطفت الكهرباء قليل ضاقت علينا الارض بما رحبت، هذا في صحراء ما بين المدينه وتبوك في وقت الصيف والحر الشديد هناك، وبعليا نعال الكثير منهم امر قال كثروا جمعوا نعال هاتوا من عنده نعال، فان احدكم لا يزال راكب ما دام منتعل، ما دام في نعال قد ركوب خفف عليه عناء السير صلى الله عليه وسلم. وأمر بعض الناس فتقدموا أمامه، فألحق سيدنا أبو بكر قال اذهب فصلي بهم، فكان يصلي بمن معه، وصلي سيدنا أبو بكر بالذين تقدموا حتى يلحق بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه انتظر في عند ثنية الوداع في الجرف، انتظر حتى تكامل الخارجون معه ومضى عليه الصلاة والسلام. الله، فكان خروجه يوم الخميس، وكثيرا ما يخرج في أسفاره يوم الخميس، يحب أن يكون خروجه إذا تيسر يوم الخميس، فكثير من خرجاته كانت يوم الخميس وفي البكرة. وعسكر عبد الله بن أبي معه على حدة في أسفل، فأقام ما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن بقي معهم من الجيش انخنس عبد الله بن أبي، رجع إلى المدينة، وكان تخلف في من تخلف من المنافقين المتعذرين المعتلين بالعلل، وكان يقول هذا المنافق رئاسة يقول يغزو محمد بن الأصفر مع جهد الحال والحر والبلد البعيد إلى ما لا طاقة له به، طريقة التفكير يحسب محمد أن قتال بني الأصفر مع اللعب لكأني، ويحلف عدو، أنظر إلى أصحابه مقرنين في الحبال شلوهم بني الأصفر يعني الروم راحوا بهم، ويتكلم يرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يتخلف من يتخلف. الله، وقد ذكرنا الذين لما عجزوا عن الخروج لعدم وجدان لا مركوب ولا نفقة بكوا بكوا بكوا بكوا، وفيهم الذي تصدق بعرضه كما تقدم معنا، وكشف الله الخبر لنبيه فأخبرهم في اليوم الثاني أي من المتصدق البارحة صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء منهم إن سالم بن عمير وعلبة بن زيد أخو بن حارثة وأبو ليلى وبن كعب أخو مازن من بني النجار، وفيهم عمرو بن الحمام بن الجموح أخو بني سلم، وعبد الله بن مغفل المزني، وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف، وعرباض بن سارية. فمنهم من لحق بعد ذلك مثل هؤلاء الاثنين اللي ذكرناهم، أبو ليلى وصاحبه، لما مر عليهم الأنصاري وجدهم يبكيان، ما يبكيكما؟ قال ما وجدنا ما نخرج به، ولا وجدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعطينا. قال تعالوا، جاب لهم الناضح وقال لهم هذا اركبوا عليه، وذا تمر وشلوا، ألحقوا بالجيش، ألحقوا بالجيش رضي الله تعالى عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد الألوية من عند ثنية الوداع لما توجه، ودفع اللواء الكبير لسيدنا أبو بكر الصديق، ودفع الراية سيدنا الزبير بن العوام، دفع راية الأوس لأسيد بن الحضير رضي الله عنه، راية الخزرج إلى أبي دجانة أو الحباب بن المنذر في رواية، وأمر كل بطن من الأنصار أن يتخذ لواء، عملوا ألوية تحت الراية. رأى صلى الله عليه وسلم برأس الثنية عبد المتسلح، قال عبد قاتل معك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى سيدك، لا تقتل معي فتدخل النار، يعني لا تخرج إلا بإذن مالكك وسيدك. ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج معنا إلا مقو، فخرج رجل على بكر صعب فصرعه بالسويدة. قال الناس الشهيد الشهيد، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا لا يدخل الجنة عاص، وكان يدل على الطريق إلى تبوك علقمة بن الفغوة، يقول الخزاعي، لأنه كان له معرفة بتلك النواحي، وكان دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق. من جملة من ذكرناهم من الذين تخلفوا من المؤمنين فلحقوا به في الطريق سيدنا أبو ذر، تقدمت قصته معنا، وسيدنا أبو خيثمة رضي الله تعالى عنه. وأما سيدنا أبو ذر فما تخلف في المدينة، إنما خرج معهم، ولكن البعير أبطأ به، كان ما يمشي بعيره، فقطعوا الناس المسافة وهو يصارع بعيره حتى تركه وحمل زاده على ظهره ومشى وراهم. وهكذا كانت كلمة النبي عليه الصلاة والسلام إذا قالوا له تخلف فلان، يقول إن يكو فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكو غير ذلك قد رحكم الله تعالى منه. وهكذا فرجعت مسكين يفكر، زي نبر أبو ذر قال زيد علف للبعير، وصار المثل عندنا يضرب ما ينفع الطعم عند العقبة، وقت المشي الآن لو كان معه مغذى من سابق في الفترة ما مضى الحين زيد له علف كثير، قال بيقوى، ظن أنه ثاني يوم ثالث يوم بينهض بيلحق، ما شاء عليه ما ماشي فائدة، أخذ متاعه ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك سيدنا أبو خيثمة، ولما وصل بعد أن قال النبي يمشي وحده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان مما بشره صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر ما خطوت خطوة حتى لقيتني لغفر الله لك بها ذنب، ورفع لك بها درجة عليه رضوان الله تعالى. سيدنا أبو خيثمة تخلف في اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، يقول بلحق بكرة في المساء، بكرة في المساء. فجاء بعد أيام دخل إلى محل مسكنه، وجد امرأته قد هيأت له المكان، عريش وعريش، نفينا الماء حوالي مكيف حقهم هذا تبرد المكان مشان يبرد المكان، نفت وفرشت الفرش وبردت الماء لشرب في القربة. هم جاء وقت الظهيرة، وقت الحر، وقف، وإذا كل واحدة تقول تفضل تفضل، طعام موجود وما بارد مبرد، والمكان رشيناه بالماء بسرعة بسبب الإيمان اللي وسطه. قال يهيئون لي المكان ويعدون لي المحل، أين رسول الله؟ أنا أبو خيثمة أدخل في ظل العريش والمحل مهيأ، رسول الله في الصحراء في الحر والشمس. وقف، قال ما أدخل عندك ولا عندك. ما لك ما لك أبو خيثمة، تفضل أدخل الفرش مهيأ، الماء مبرد، الطعام في الماء. قال لا، يدخل أبو خيثمة حيث هيأتن له المكان ورسول الله في الحر. لا أدخل خيمة واحدة من كنا، هيئا لي الزادان لاحق برسوله، هاتوا الجمال بسم الله. مرضي يدخل ولا يشرب ولا يأكل، بل خلوا هيئ جمله. علي رضوان الله تبارك وتعالى يقول سبحان الله، رسول الله في الضح والريح والحر، وقد غفر الله لما تقدم من ذنب مطهر، أبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ بين أهله مقيم. ما هذا بالنصف، ما هذا بالعقل، ما هذا بالخير، ما هذا والله لا أدخل عريش واحدة من كنا حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا أزادا فعلته وقدم ناضحه وارتحل وخرج يطلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول نزول بتبوك، وصل الحق في أول نزول صلى الله عليه وسلم بتبوك. أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخلفه مشاء، قال يلا ترافق هو إياه حتى دنوا من تبوك في أول نزول النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو خيثمة لعمير بن وهب إن لي ذنبا فلا عليك أن تتخلف عني أنت، أنا تأخرت، أنت في الطريق انقطعت، لكن أنا تأخرت هناك في البلاد وأنا مذنب، فما عاد تخلط نفسك بي، شيء ينزل علي وعليك، وبعدين أنت امشي وحدك، تخل وحدك أحسن لعند النبي، ما عليك ذنب، أنا مذنب. شوف تانيب ضمائرهم وحياة الإيمان في قلوبهم كيف يتعاملون. هكذا يجب أن نكون، هكذا يجب أن نكون، أو نريد على الإيمان عن شكل ثاني، نريد الإسلام شكل آخر، هذا الإيمان، هذا الإسلام. النبو ضميره قال أنا مذنب، فالعاد تدخل معي العاد تنزل في آية تفضحنا، وإلا يتكلم علي النبي بكلام، ما أنت أحسن خلك وحدك معزز مكرم. قال مرحبا، ما شاء أبو خيثمة تقدم وحده. فلما قرب قد تراه العيون، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا راكب يا رسول الله على الطريق مقبل بعيد. قال صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. فلما قرب شاهدوا قال هو أبو خيثمة يا رسول الله. لما بلى أقبل فسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أولى لك يا أبا خيثمة. إيش اللي خلفك؟ قال يا رسول الله غرتني نفسي، وأول يوم ثاني يوم ثالث يوم وحصل كذا كذا، فانبعث ضميري وقلبي ونجيتك الآن، دعا له بخير صلى الله عليه وسلم. الله. فسار أبو خيثمة يقول ولما رأيت الناس في الدين نافبوا أتيت التي كانت أعف وأكرم وبايعت باليمنى يدي لمحمد فلم أكتسب إثما ولم أغش محرما تركت خضيبا في العريش صفايا كراما بسرها قد تحمم وكنت إذا شك المنافق أسمحت للدين نفسي شطره حيث يمم. هنيئا لهم، رضي الله عن أولئك الصادقين المخلصين. وجماعة من المنافقين ما وسعهم شيء من الاعتذار ولا أخرهم الجف، خرجوا قالوا يمكن له مواقف محمد ساعات تجي له كذا شيء بلا حساب من وراء العقل، يمكن بتقع هناك مغانم كبيرة نشلنا نغلمنا إن شفناه إلا أنهزم بنشرد نخليه جماعته. خرجوا معه صلى الله عليه وسلم جماعة سموا بعضهم في كتب السيرة مثل وديعة بن ثابت والجلاس بن سويد مخشن بن حمير حد من أشجع وحد أخوه بني عمرو بن عوف وثعلبة بن حاطب، وقال يتكلمون بعض بينهم البين بعض بعض يقول تحسبون جلاد بن الأصفر كجلاد العرب بعضهم بعضا، ويحبون يرجفون يخلون يسمعهم على الجيش المؤمنين مشان بيخوفونهم وبيزعون. يمكن يربطون احنا في الحبال ياخذون نحن واحد واحد هم يقولون كذا. وحتى يتفوهون بكلام الكفر يقول احدهما جلس عمر لك لان كان محمد صادق يقول فهو شر فهم شر من الحمير كما يقول. قال له سيدنا عمير ما سمعه أنت شر من الحمير والرسول الله صادق وأنت الكاذب كلامك على نفسك هو الصادق وأنت شر من الحمير. طيب وقال مخشن بن حمير والله بدت أن أقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وأننا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه مجاوزي الحد في قلة دبل حين يمكن ينزل فينا قرآن يفضحنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر أدرك القوم فسألهم عما قال روح الجماعة هذولاك في المكان ده سألهم عما قال روح فإن أنكروا قل بلى قلتم كذا وكذا. جاب الكلمات اللي تكلموا بها من كلمات الكفر انطلق سيدنا عمار لي قال لهم ذلك. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه قال وديعة بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناقة وأخذ وديعة بن ثابت بحقبها ورجلاه تسفيان الحجارة يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ما كنا نحن صادقين ولا نحن ما نشك فيك ولا نحن إلا بس ألا كنا نضحك بين البين. قل ولا إن سألتهم نزل الله فيه بعد ذلك ولا إن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وحلف الجلاس لا والله أنا ما قلت ولا تكلمت يحلفون بالله ما قالوا ولا قد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خير لهم منظر مع عتاب الحق لهم وفضيحة يوم عاد يقول فإن يتوبوا يقول المعجي يفتح لهم باب التوبة سبحانه وتعالى ما أحلمه وما أكرمه وما أرحمه بخلقه. مر عليه الصلاة والسلام في منطقة يقولها خليجة في سفي في في أثناء المشي قال له أصحابه المبرك يا رسول الله الظل والماء كان فيها علوب هناك فيها شجر السدر هذا في دوم وفي اسمه ماء موجود فقال إنها أرض زرع نفر دعوها فإنها مامورة فأقبل يعني ناقته فأقبلت ناقته مشت تمشي حتى بركت تحت الدومة في مكان هناك بني فيه بعد ذلك مسجد قال له مسجد ذو المروة. وصل إلى وادي القرى في مسيرة عليه الصلاة والسلام فإذا امرأة في حديقة لها فيها نخيل قال صلى الله عليه وسلم اخرسوا هذا النخيل كم بيخرج تمر وهي وقت الجذات جد خرص القوم قال كذا كذا نظر في صلى الله عليه وسلم قال 10 أوسق مشوا قال صلى الله عليه وسلم للمرأة احفظي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله تعالى. وذهب لما رجع مر على وادي القرى مر عند الحديقة قال المرأة كم جاء حديقتك قالت 10 أوسق خرس رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال من غير زيادة ولا نقصان هذا 10 أوسق سوى يا رسول الله. وجماعة هناك في وادي القرى أهدوا له وهم من اليهود تقول لهم بنو عريض ومن هريسة أكلها صلى الله عليه وسلم وأطعمهم 40 وسك سبحان الله. فصاروا دائما من نخل وادي القرى يأخذون 40 وسك في كل عام إكراما منه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملة سبحان الله. استمروا حتى فيما بعد كل سنة حتى جاء وقت الخلفاء الراشدين قالوا اللي مشى لهم ذاك السنة رسول الله مشوا فكان يمشوا لهم لأنهم أكرموا النبي صلى الله عليه وسلم أهدوا له هريسة كانت معهم. انظروا كيف معاملته وخلقه الكريم، عليه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وصل إلى المنطقة التي كان فيها قوم نبي الله صالح، وفيها هلكوا، وخرج بعد ذلك نبي الله صالح فيما جاء في بعض الروايات إلى حضرموت. لكن الوادي هذا وادي الحجر مذكور في القرآن، مر فيه صلى الله عليه وسلم في غزوته في تبوك، وهناك كان بيرهم وبير نبي الله صالح، وهناك حيث عقروا الناقة ونزل بهم العذاب. فلما مر عليه الصلاة والسلام في المنطقة التي كان يسكن فيها أولئك المكذبون بسيدنا صالح والذي نزل عليهم العذاب، تقنع بردائه وهو على رحله وأوضع الراحلة، حركها جرى حتى خلف أبيات ثمود وراه ونزل هناك. سارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، واستقى الناس من الآباء التي كانت تشرب منها ثمود، عجنوا ونصبوا القدور. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فنودي الصلاة جامعة، جمعوا الناس تجمعوا، قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابه. حيث نزل الغضب على قوم والانتقام من الله تعالى، لا تركنوا إلى ذاك المكان ولا تدخلوا إلا أن تكونوا باكين معتبرين مدكرين وتخافون أن يصيبكم ما أصابه. ما هذه التربية؟ ويقول لهم ولا تشربوا من مائها ولا تتوضأوا منه للصلاة. قال يا رسول الله قد استقينا قد عجنا منه، طحيننا عجنا من الماء. قال اعلفوا العجين الإبل، اعطوه الإبل خلوه تأكل، واستقوا من البير الثانية حق النبي صالح قوموا المؤمنين شربوا منها واعجنوا منها وتوضأوا منها صلى الله عليه وسلم. في هذا إثبات وجود الآثار وانتقال الأثر في ما يخلف ولو إلى سنين طويلة. الله فأرشدهم إلى الاعتبار بالآيات والادكار بما حل على الطوائف والأمم قبلنا، وأن يخافوا أن يصيبهم ما أصابهم، وأن لا يشربوا إلا من بير النبي صالح، وأن قالوا قد عجنا من آبار قوم ثمود، قال أعلفوا العجين للإبل، أعطوه إبلكم لا تأكلوا لا تخبزوه، خبزوه ثاني صلى الله عليه وسلم. وقال لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح، سألوا نبيهم أن تبعث آية، بعث الله تعالى هم الناقة فكانت تريد هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، كانت تشرب مياههم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله تعالى من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله تعالى. قيل من هو يا رسول الله؟ قال أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه، ما تدخلون على قوم من غضب الله عليهم. فناداه رجل منهم تعجب منهم، فقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم فينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، فاستقيموا وسددوا فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيء، وسيأتي الله بقوم لا يدفعون عن أنفسهم بشيء، وإنها ستهب عليكم الليلة ريح شديدة في الليل فلا يقومن أحد، ومن كان له بعير فليوثق عقاله، ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له. قالوا لبيك يا رسول الله، فعلوا ونفذوا. إلا رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته والآخر في طلب بعير له، وقاموا خرجوا في الليل، والنبي قال لا أحد يخرج في الليل ولا يقوم من مقامه. فأما الذي خرج لحاجته فإنه خنق في موضع قضاء الحاجة، وأما الذي خرج في طلب بعير احتملته الريح لما هبت حتى طرحته بجبل طي في مكان بعيد. لا إله إلا الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم أنهكم عن أن يخرج أحد منكم إلا ومعه صاحبه؟ ثم دعا الذي أصيب، هذا الذي سلم كان لما جاء لقضاء الحاجة أصيب هناك فنازلته الأوجاع وأخذ بعد ذلك، فجاء قال هاتوه، قرأ عليه فعفاه الله تعالى. والثاني هذاك بعدين مسكته طي، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءوا به إليه. وفي ذاك المسير الطويل مروا على آبار وعلى أماكن، وجاءوا إلى أماكن ماشي فيها ماء وصحراء وظما وعطش وشمس وحر، والنبي معهم في صبره وتحمله، والصحابة وكان يعتقبون رجلين وثلاثة على بعير، ويوم نازلهم عطش شديد ولا ماء ولا بير ولا شيء ولا سحاب، إلى حد صار الواحد منهم يقوم إلى جمله ينحره ويجيب الكرش حقه، هذا يجيب الكرش يعصرها يشرب ماء من شدة العطش، عسرة من الماء وعسرة من النفقة وعسرة من الظهر، لا إله إلا الله. فجاء سيدنا عمر بن الخطاب يقول لما اشتد الأمر حتى ظننا أن من العطش هذا أن رقابنا ستنقطع، فقال أبو بكر يا رسول الله أن الله قد عودك في الدعاء خير، فادع الله تعالى لنا، هذا يشوف الناس في حالة وشدة العطش هذا إلى، قال تحب ذلك؟ قال نعم يا رسول الله. رفع يديه صلى الله عليه وسلم بتدأ يدعو، جاءت السحابة ما رجعها إلا والعسكر يمطر، ملأوا أوعيتهم وهانيتهم ملأوا ما معهم، ذهبوا ينظرون وإذا بالسحابة على ملء المعسكر ما جاوزت العسكر، مطر فوقهم وحدهم فقط، من الشق هذا ماشي من الشق هذا ماشي من الشق هذا ماشي، إذا مرسلة فوق المعسكر فقط جيش النبي صلى الله عليه وسلم من معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان قد أمرهم لما مروا بالحجر قال لهم المياه حق ثمود لا تحملوا من ماءها شيء، كان واحد يقول لبعض الذين معهم من المنافقين ويحك قد ترى ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمطر علينا السماء، قال إنما مطرنا بنو كذا، وقال سحابة مرة والمرض في القلب مرض، ونعوذ بالله من ظلمة النفاق والكفر، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، حبكم الآيات والمنن ووجود رسول الله بينكم ونصيبكم التكذيب، نعوذ بالله من غضب الله. وكان في هذه الواقعة وهو في طريقه إلى تبوك عدد من الروايات، ففيها سؤال سيدنا أبو بكر له ورفع يديه صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه قام فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ودعا، وفيها أنه قال استقبل القبلة فدعا ويقول والله ما أرى في السماء سحابا، فما برح صلى الله عليه وسلم يدعو حتى أني لأنظر إلى السحاب تأتلف من كل ناحية، فما برح مقامه ولا رد يديه حتى سحت علينا السماء بالرواء، فكأني أسمع تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطر يقول الله أكبر الله أكبر. هل ثم كشف الله السماء عنا من ساعتها وإن الأرض إلا غدر تناخس، ما هناك ماء إلا في المعسكر فقط وقد استقوا وارتووا إلى آخرهم، وشاهد ملاحظة النبي لهم وقد رووا بعد العطش وملأوا أنيتهم، يقول أشهد أني رسول الله، أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ثبتنا الله وإياكم، ملأ الله قلوبنا أنوار إيمان وصدق وتصديق لهذا الحبيب، اللهم ثبتنا على دربه وطريقه، اجعلنا في حزبه وفريقه، وأنر قلوبنا بأنوار بريقه، وتولنا به في كل شان، ورعنا في السر والإعلان، وارفعنا إلى أعلى مكان، واعدنا من شر النفس والهوى والشيطان، ثبتنا على ما تحب، واجعلنا في من تحب، اسلك بنا مسالك من تحب، واختم لنا بالحسنى، وأنت راض عنا. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.